ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا ربنا لعبدك ولزوجه يا ربنا ذرية طيبة. بسم الله بسم الله. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقه يا ربنا ذرية طيبة من زوجته هذه يا ربنا. اللهم ارزقهما ذرية طيبة عاجلا لا آجلا يا ربنا. فك المرابط كلها يا ربنا فك المرابط كلها. ما كان في بطنه وما كان في فرجه وما كان على المنويات فك المرابط كلها يا ربنا. ما كان في قفاه وما كان في ظهره وما كان في دمه وعصبه وما كان في رأسه على إشارات المخ فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. فك المرابط كلها كلها كلها يا مولانا. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى تولى أمره يا ربنا وأمر زوجته وكلهما يا ربنا ومعهما ولا تكن عليهما يا ربنا. ذرية طيبة ارزقهما يا ربنا وآتهما ولا تحرمهما وأعطهما ولا تمنعهما يا ربنا. كلهما يا ربنا صابرين محتسبين شاكرين ذاكرين كلهما يا ربنا في ضر عظيم وفي غلبة من أمرهما ممن غلبهما بسحر عظيم بسحر عظيم وحسد شديد وحسد شديد وحقد دفين عليهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على ربطه على ربطه من زوجته وعلى ذريته يقتلها على قتل المنويات وعلى ضره وعلى شر عليه مستطير وعلى ضر زوجته وعلى آلامهما وأحزانهما. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار أطر يا ربنا أسحارا عليهما وفيهما وبينهما أطر يا ربنا الأسحار كلها والأحساد أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا. توجهت على منوياته توجهت على أخلاقه ومعاملاته توجهت عليه مع زوجته توجهت عليه مع ذريته توجهت عليه حسدا وحقدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، واحلل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، مربوطة بالسرة، بسرة في بطنه، بسرة في بطنه، بسرة في بطنه يا ربنا، ومربوطة تحت ضلوعه، مربوطة بين ضلوعه، بين ضلوعه وتحت ضلوعه، مربوطة مربوطة، فك المربوطة يا ربنا، بالفقرات بالفقرات، مربوطة بالعضلات بالعضلات. أطري يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، نبت عليه اللحم، نبت عليه اللحم، وفي الأحشاء وفي الأحشاء وفي الأحشاء وفي الأحشاء، طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، طبقا عن طبق. أطل يا ربنا هذه الآثار، واحل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا، وأبطل الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا في جسده، في جسده، في جسده، في جسده، حسدا وحقدا من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من المعارف، من المعارف، عليه وعلى زوجته، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وطردا وإبعادا وتفريقا وطلاقا، وتفريقا وطلاقا. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر على الذرية، هل لا ينجب من زوجته هذا لأجل الطلاق بينهما، لأجل أن يكون الطلاق بينهما. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما، اطله يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما، اطله يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما، اطله يا ربنا فيه وعليه، فيه وعليه، وكالظله، وكالظله، وكالظله على جسده، وكالظله على جسده، وكشبكه الصيد على جسده، وكشبكه الصيد على جسده. اللهم اطل هذه الاسحار، مزقها يا ربنا تمزيقا، اللهم يا ربنا اسحرها، اصهرها يا ربنا، لا تبقي ولا تذر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا من رأسه، من رأسه وعقله ومخه وإدراكه، واحل يا ربنا العقد من قفاه ومن ظهره، من قفاه ومن ظهره، ومن قلبه وصدره، ومن قلبه وصدره، ومن بطنه وفرجه، ومن بطنه ومنوياته، ومن بطنه ومنوياته. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على فرجه وخصيتيه، على فرجه وخصيتيه. اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الخصية، على قتل المنويات، فاحل يا ربنا هذه العقد مربوطة، مربوطة في الخصية، مربوطة في الخصية، مربوطة على المنويات، معقودة على المنويات، أثرت عليه في خفيبة، أثرت عليه في منية، أثرت عليه في خصيتيها، أثرت عليه في منوياته. اللهم أطل هذا الأثر العظيم، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، قتل منوياته، يا ربنا أطله يا ربنا مأكولا ومشروبا، أطله يا ربنا مدفونا، مدفونا في المزرعة، في المزرعة له ولأخوته، له ولأخوته، مدفونا في البيت، في بيت في الديرة هناك، مربوطا ومعقودا، مدفونا ومدسوسا. اللهم أطله مرشوشا يمشون عليه بالليل والنهار، مرشوشا ومدعوسا يمشون عليه، يتخطونه بالليل وبالنهار، سحر عظيم له ولأخوته، له ولأهله، له ولأبيه وأمه، له ولأبيه وأمه، سحر عظيم له ولأخيه وأخته، له ولأخيه وأخته. اللهم أطل هذا السحر، يربط يربط، يربط يربط، يعطل يعطل، يعطل يعطل. اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، من قريب وقريبة، من قريب وقريبة، من قريب وقريبة، يتبعونهم، يتبعونهم بسوء، بسوء ومكر، بسوء ومكر. اللهم يا ربنا رد السحر على الساحر والساحرة، رد السحر على الساحر والساحرة. اللهم رد عليهما يا ربنا السحر والجند، السحر والجند، السحر والآثار، السحر والعرض، السحر والعقد يا ربنا يا ربنا. ونجي عبدك يا ربنا وأمتك، ونجهما يا ربنا، نجي المؤمنين يا ربنا، نجي المؤمنين يا ربنا، نجي الساجدين يا ربنا الراكعين لك يا ربنا، نجهما يا ربنا صابرين شاكرين ذاكرين يا ربنا يا ربنا، كلهما ولا تكن عليهما، وانصر لهما ولا تنصر عليهما، وامكر لهما ولا تمكر عليهما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا سميع الدعاء هب له يا ربنا هب له ذرية طيبة من زوجته الطيبة يا ربنا هذا يا ربنا يا ربنا هب لهما يا ربنا ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء نسألك يا سميع الدعاء لا تخيب رجاءنا فيك ولا ترد أيدينا صفرا يا ربنا فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا اللهم لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا وارزقه يا ربنا يا ربنا من زوجته هذه ذرية طيبة يا ربنا اللهم ارزقا يا ربنا حسنا اللهم يا ربنا ذرية طيبة فك المربوطة يا ربنا فك فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة في بطنه فك المربوطة في عقله فك المربوطة في مخه فك المربوطة في ظهره فك المربوطة في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره فك المربوطة يا ربنا صامتا صامتا صامتا صامتا في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره اللهم فك المربوطة يا ربنا قتل المنويات قتل المنويات قتل المنويات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة لعبدك يا ربنا ارزقه يا ربنا من هذه الطيبة الصابرة يا ربنا ذرية طيبة مباركة عاجلا لا آجلا يا رب العالمين الآن الآن الآن يا ربنا تبطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده أطل يا ربنا هذا السحر في جسد زوجته في جسد زوجته في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له أطل يا ربنا سحرا في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر سحرا خفيا مخفيا في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له في زوجته له اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر يا ربنا يا ربنا اطل هذا السحر فيه فيه فيه قوي عظيم شديد في بطنه في بطنه وظاهره اللهم اطل هذا السحر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر اطل سحرا في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره اطل يا ربنا في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة أطل يا ربنا سحرا في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة أطل يا ربنا سحرا في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة أطل يا ربنا سحرا في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة أطل يا ربنا سحرا في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة أطل يا ربنا سحرا في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر أطل يا ربنا سحرا في البئر في البئر في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة أطل يا ربنا سحرا في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة في الحفرة أطل يا ربنا سحرا عظيما على عقله على عقله على إدراكه على إدراكه على الجنون على الخبال يا ربنا يا ربنا وعلى التفريق وعلى التفريق أطل يا ربنا على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا على النفسية على النفسية على النفسية أطل يا ربنا سحرا على حسد وعين على حسد وعين على حسد وعين على حسد وعين على حسد وعين أطل يا ربنا سحرا على حسد وعين على حسد وعين على حسد وعين على حسد وعين على حسد وعين على حسد وعين عليك يا ربنا بعاشقة في الجسد عليك بها يا ربنا عليك بعاشقة عاشقة عاشقة عاشقة مرسوله عليه مرسوله عليه تعشقه تعشقه تعشقه تعشقه وتقتل منوياته وتقتل منوياته وتقتل منوياته وتقتل منوياته وتقتل منوياته عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ضرت زوجته، ضرت زوجته، ضرت وضرت زوجته يا ربنا يا ربنا، قاتله قاتله عليك بها، قاتله قاتله عليك بهذه الظالمه، عليك بهذه الظالمه، عليك بها يا ربنا، عاشقه بالجسد عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء، عليك بها سوداء سوداء سوداء، خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، زرقاء زرقاء زرقاء زرقاء، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بجن الريح، جن الريح جن الريح جن الريح جن الريح، عليك بها يا ربنا، جن الريح، ريح ريح ريح ريح ريح ريح ريح ريح ريح، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بجن الريح، جن الريح جن الريح جن الريح جن الريح جن الريح، على خصيته استولى، على قضيبه استولى، على جنسه استولى، على جنسه استولى، على ذريته على ذريته على ذريته، عليك يا ربنا بجن الريح، ريح ريح ريح ريح ريح ريح، تسابق الريح تسابق الريح تسابق الريح، عليك يا ربنا بجن الريح، ريح ريح ريح ريح ريح ريح ريح ريح ريح، عليك بها يا ربنا، ظالمة طاغية باغية متجبرة، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، خيب رجاء هذه الخبيثة في جسده يا ربنا، خيب رجاءها ورجاء من أرسلها ورجاء من أرسلها، عائنا ساحرا حاسدا حاقدا ظالما طاغيا باغيا مفرقا، يا ربنا خيب رجاءهم يا ربنا، فيه وفي زوجته الطيبة هذه يا ربنا الصابرة، يا الله كلل صبرها يا ربنا بتوفيق، كلل صبرها يا ربنا، كلل صبرها بتوفيق يا الله، الله يا الله، بذرية عاجلا لا آجلا يا ربنا من زوجها هذا، من زوجها هذا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وجزاهم بما صبروا جنة، جنة وحريرا، اجزهم يا ربنا بما صبروا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجزهم بما صبروا يا ربنا، ذرية طيبة مباركة يا ربنا، ارزقهم ارزقهم، يا من عندك الخزائن لا تنفد يا ربنا، يا من خزائنك لا تنفد، يا من خزائنك لا تنفد، يا من خزائنك لا تنفد، يا من خزائنك لا تنفد، يا من خزائنك لا تنفد، يا من خزائنك لا تنفد، يا من خزائنك لا تنفد، يا من خزائنك لا تنفد، يا من خزائنك لا تنفد، يا قادرا مقتدرا قديرا سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ابطل هذه الاسحار ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم طهر يا ربنا بطنه، طهر يا ربنا بطنه، طهر يا ربنا ظهره، طهر يا ربنا دمه وعظامه ومفاصله، طهره يا ربنا تطهيرا، طهره يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا ففيديه، طهر يا ربنا قضيبه وخصيتيه، طهر يا ربنا قضيبه وخصيتيه، طهر يا ربنا فخذيه فخذيه فخذيه، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا دبوره دبوره دبوره دبوره دبوره، طهره يا ربنا، طهر يا ربنا المخ المخ والمخيخ، طهر يا ربنا اشارات المخ اشارات المخ اشارات المخ اشارات المخ، طهره يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر فخذي ركبتي ركبتي وساقي وساقي وساقي وقدمي وقدمي وقدمي وقدمي وقدمي وقدمي، طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره كله يا ربنا، ولا تكن عليه وانصر له ولا تنصر عليه وانصر له ولا تنصر عليه يا ربنا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر، وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ينصفها ربي نصفا انصف عقادهم يا ربنا على منوياته على منوياته على منوياته على منوياته يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصف يا ربنا انصف يا ربنا هذه العقادة انصفها يا ربنا على منوياته على منوياته على منوياته انصف يا ربنا هذه العقد انصفها يا ربنا انصفها نصفا يا ربنا يا ربنا على قويه وعلى قصيقيه يا ربنا وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه وظهره وفي بطنه وظهره يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصف هذه العقد يا ربنا كالجبال كالجبال كالجبال على رأسه على رأسه على رأسه وعلى نفسيته وعلى نفسيته وعلى نفسيته وعلى أخلاقه وعلى أخلاقه وعلى أخلاقه وعلى أخلاقه وعلى أخلاقه وبينه وبين زوجته كالجبال الشاهقة بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته كالجبال الشاهقة بينه وبين زوجته حبيبته كالجبال الشاهقة كالجبال الشاهقة يا ربنا يا ربنا يصف هذه العقد في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه ومربوطة بسرة بطنه ومربوطة بسرة بطنه في بطنه معقدة معقدة قوية شاهقة عظيمة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة احلها يا ربنا وانسفها يا ربنا انسفها يا ربنا اخرجها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى امره يكشف كربه يا ربنا وعافيه من بلائه يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا كلما أوقدوا نارا للحر أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله كله مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه يا ربنا وانصر له وانصر له ولا تنصر عليه وانصر له ولا تنصر عليه يا ربنا يا عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دمر عروشهم يا ربنا في جسده في جسده في جسده اللهم اطر يا ربنا اللهم اطر يا ربنا سحرا في إخوانه له في إخوانه له أطل يا ربنا سحر مشتركا مشتركا بينه وبين إخوانه سحر محكم محكم مثبت مثبت مثبت ومحكم مثبت ومحكم اللهم أطله يا ربنا في إخوانه له في إخوانه له في إخوانه له سحر مشترك عظيم عظيم في غيره له في غيره له سحر في غيره له في غيره له في بقر في غيره له في إخوانه له سحر في إخوانه له سحر في إخوانه له اللهم أطله يا ربنا ولو كان في قعر البحر اللهم أطله يا ربنا في بطن أخيه في بطن أخيه وفي بطن أخته اللهم أطله يا ربنا في دم أخيه وفي دم أخته اللهم أطله يا ربنا في صلب أبيه وفي بطن أمه ورحم أمه اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا على التفريق وعلى التعطيل وعلى الرابط وعلى قتل الذرية وعلى قتل الذرية وعلى قتل الذرية وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى قتل المنويات وعلى قتل المنويات وعلى قتل المنويات اللهم أطل هذه الأسحار كلها يا ربنا يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بقولك العظيم السحر إن الله سيبطله بقولك العظيم السحر إن الله سيبطله اللهم اطلها يا من يقول الشيء كن فيكون فيكون فيكون الآن يا ربنا تبطل أسحاره كلها كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل الله أكبر اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا ويتجدد بالليل والنهار يتجدد يتجدد على مأكول على مأكول على مأكول على مأكول على مأكول على مأكول يتجدد يتجدد أبطل يا رب سبحانه يتجدد يتجدد برؤية الساحر برؤية الساحر والساحرة برؤية الساحر والساحرة والسلام عليهما والسلام عليهما والسلام عليهما والسلام عليهما أبطل يا ربنا سحرا سحرا يتجدد بذهابه لبيت الساحر والساحرة من الأقارب والجيران يتجدد يتجدد أصل يا رب سبحانه يتجدد أصل سبحانه يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل أصل سبحانه يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد بالليل والنهار يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد بزيارة بزيارة وباتصال وباتصال وباتصال يتجدد يتجدد برؤية الساحر له برؤية الساحرة له يتجدد يتجدد بذهابه عندها وعنده يتجدد بذهابه عند السحرة عند السحرة عند من سحر عند من سحر حط لي أربع سحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في خرقة في خرقة في قماش في قماش في قماش في قرطاس في قرطاس في قرطاس حط لي أربع سحر مسحوقة مسحوقة مسحوقة مسحوقة مسحوقة مسحوقة حط لي أربع سحر مذرورة مذرورة مذرورة مذرورة منثورة منثورة منثورة أطل يا رب نسحر منشورة منشورة منشورة أطل يا رب نسحر مع الطير مع الطير مع الطير أطل يا رب نسحر معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة أطل يا رب نسحر عظيمة قوية شديدة قديمة يتجدد يتنقل في جسده وفي جسد زوجته ويتجدد في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته وفي أبيه وأمه له ولإخوته أطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما في مسحوق في مسحوق في مسحوق أطل يا ربنا سحرا في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل وفي إبرة ومسمار وفي إبرة ومسمار وفي إبرة ومسمار وفي إبرة ومسمار أطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما على الإنجاب على الإنجاب ألا ينجب ألا ينجب ألا ينجب ألا ينجب ألا ينجب حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما أطل يا ربنا سحرا من عاشقة يا الله عليك بها يا ربنا هذه العاشقة عليك بها هذه العاشقة ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه العاشقة عليك بهذه العاشقة عاشقة خبيثة ظالمة في جسده في جسده حرمته الذرية حرمته الذرية حرمته الألفة والمحبة والعشق والقرب بينه وبين زوجته حبيبته الإنسية التي بجانبه تحبه وتعشقه يا الله يا الله يا الله كلل يا ربنا صبرها وصبره يا ربنا بذرية طيبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقهما يا ربنا يا ربنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا من زوجها هذا يا ربنا وارزقه يا ربنا من زوجته هذه يا ربنا ذرية طيبة وعليك بهذه الملكة الظالمة عليك بها يا ربنا ملكة فاجرة فاجرة زانية زانية زانية خبيثة خبيثة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة عليك بها عليك بها عليك بها أبوها ملك أبوها ملك أبوها ملك أبوها ملك أبوها ملك اللهم عليك بها عليك بها ومن سخرها عليه عليك بها ومن سخرها عليه عليك بها ومن سخرها عليه عليك بها ومن سخرها عليه عليك بها ومن سخرها عليه يا الله يا الله نجه يا ربنا وزوجته يا ربنا من القوم الظالمين نجهما من القوم الظالمين من القوم الفاجرين من القوم الساحرين من القوم الحاسدين نجه يا ربنا من هذه الخبيثة من هذه الخبيثة من هذه الخبيثة من هذه الخبيثة دخلت فيه عند الطفولة خلت بعين وحسد دخلت فيه منذ الطفولة قديمة في جسده قديمة في جسده قديمة في جسده أحبته وعشقته أحبته وعشقته عليك بها يا ربنا مرسولة عليه بهذا السحر العظيم على قتل على قتل منويات عليك بها يا ربنا مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة عليك بها في وجهه سكنت وجهه سكنت وجهه سكنت وجهه سكنت وجهه سكنت وجهه سكنت رأسه سكنت عقله سكنت مخه سكنت أخلاقه سكنت لسانه سكنت لسانه تسبب عصبية تسبب نرفزة تنفره من زوجته تنفره من زوجته تنفره من زوجته عليك بها خبيثة مستخبثة ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا في هذه الساعة اللهم نجه يا ربنا وزوجته من القوم الظالمين نجه ما يا ربنا من القوم الظالمين الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحره أبطل يا ربنا سحره أبطل أسحاره أبطل سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر إنس مع سحر جن. اللهم أبطل أسحاره كثيرة أصبح بها مربوطة مربوطا ومقيدة ومحكمة. اللهم يا ربنا احكم له ولا تحكم عليه، وانصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه. يا ربنا كذ من كاده واغلب من غلبه وزوجته. الله أكبر. موتوا بغيظكم. اجعلهم يا ربنا يموتون بغيظهم يا ربنا، بحصوله ذرية طيبة يا ربنا من زوجته هذه يا ربنا. يا الله نجه من القوم الفاجرين. الله أكبر نجه من القوم الظالمين. اللهم ارزقه يا ربنا أولادا ذكورا وإناثا، ارزقه يا ربنا ذرية. يوصيكم الله في أولادكم، ارزقه يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا. هو وزوجته ارزقهما يا ربنا ذرية مباركة، ذرية طيبة. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء يا سميع الدعاء. ارزقهما يا ربنا ذرية طيبة من زوجته هذه يا ربنا، فإنها تحبه وتعشقه يا ربنا، وصابرة يا ربنا، وذاكرة يا ربنا، وشاكرة. اللهم أجب دعواتها. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يا ربنا مده يا ربنا وزوجته يا ربنا بأموال وبنين بنين. يا الله ارزقهما ذرية طيبة. نستغفر الله. فقلت استغفروا ربكم. نستغفر الله. اللهم أطر السحر العظيم يا عظيم. اللهم أطره يا ربنا عليه وعلى إخوانه. أطر يا ربنا سحرهم، أطر سحرنا عليه يا ربنا قوي عظيم شديد. أطر يا ربنا هذا السحر مربوط به مقيد هو به مربوط عليه. يا ربنا أطره معقد. أطره يا ربنا في ورقة في حبل في خيط. أطره يا ربنا في أثره مدفون في شعره في ظفره وفي عرقه وفي قفره وفيما سرق من نعاله من ثيابه ومن أدواته. اللهم أطر يا ربنا سحرا في شعر الله، في شعر الله. اللهم اطل يا ربنا سحره، حمله جان الى ساحر وساحره فعمل به سحرا عظيما عليه. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا هذا السحر له ولإخوته ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا. اللهم اطل السحر من قريبة من عم وعمة ومن خال وخالة. اللهم اطل هذا السحر من عم وعمة ومن خال وخالة من عم وعمة من عم وعمة ومن خال وخالة ومن خال وخاله ومن اولادهم ومن اولادهم ومن عم وعمه ومن عم وعمه ومن عم وعمه واولادهم واولادهم ذكورا واناثا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر من قريب قريب قريب للوالد قريب للوالد قريب للوالد. اطر سحرا من قريب للوالد من قريب للوالد من قريب اهل الوالد من قريب اهل الوالد من قريب اهل الوالد من قريب للوالد من قريب اهل الوالد. اللهم اطر هذا السحر من قريب للوالد من قريب اهل الوالد. اللهم اطر هذا السحر من قريب للوالدة من قريب اهل الوالدة من قريب للوالدة من قريب اهل الوالدة. اللهم اطر اسعارا كثيرة اللهم اطر اسعارا عظيمة اللهم اطرها يا ربنا لا تبقي ولا تلع. اللهم اطر اسعارا من الجيران اللهم اطر اسعارا من خليلة خليلة تحبه تحبه تحبه من خليلة خليلة خليلة أشيقة أشيقة أشيقة أشيقة أشيقة خليلة خليلة خليلة خليلة عربية عربية عجمية عجمية عجمية إنسية إنسية جنية جنية جنية جنية. اطر اسعارا من عشيقة عشيقة عشيقة خليلة خليلة خليلة خليلة جنية جنية جنية عربية عجمية مسلمة مسلمة كافرة كافرة يهودية يهودية نصرانية مجوسية مجوسية. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما اللهم اطر سحرا عظيما عليه عليه وعلى اهله عليه وعلى اهله عليه وعلى اهله فيه وفي اهله فيه وفي اهله في ديارهم هناك في ديارهم هناك مدفونة ومرجوشة منثورة ومذرورة بين الاحجار بين الاحجار مدسوسة مدسوسة بين الاحجار وفي الجبال وفي التراب وفي التراب مدسوسة في التراب ام يدسه في التراب مغروزة مغروزة مغروسة مغروسة. ابطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروسة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا على الزئبق والرصاص ابطلها يا ربنا من اليمن ابطلها على الزئبق على الزئبق ابطل سحر الزئبق ابطل سحر الزئبق والرصاص. اللهم ابطل يا ربنا سحر في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن ابطل يا ربنا سحر في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن ابطل يا ربنا سحرا عظيما عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه العهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل الا يظهر والا يبطل والا يذ ذرية ابدا. الله اكبر يا من يقول كن فيكون الان يا ربنا يبطل الان يا ربنا يخذل من كان على هذا السحر ويخذل يا ربنا ساحر ويطعن يا ربنا ساحر وساحره يطعنون في قلوبهم في قلوبهم. اشغلهم يا ربنا بانفسهم اشغلهم يا ربنا اشغلهم بالجلطات اشغلهم يا ربنا بالسرطان اشغلهم يا ربنا بغضبك عليهم يا ربنا بغضبك عليهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطر يا ربنا سحره أطر يا ربنا سحره أطر يا ربنا سحره أطر يا ربنا حسده فك يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه أطر يا ربنا سحره فك يا ربنا عقده أطر يا ربنا سحره فك يا ربنا مرابطه أطر يا ربنا سحره أطر يا ربنا سحره. أخرج يا ربنا حمراء سحر أخرج يا ربنا سوداء سحر أخرج يا ربنا خضراء سحر أخرج يا ربنا بيضاء سحر أخرج يا ربنا جرقاء سحر أخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين وحسد وعين أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا حبالا ومسامرا وإبرا أخرج يا ربنا شعارا أخرج يا ربنا علقا أخرج يا ربنا دما دما وصديدا وبلغما دما وصديدا وبلغما أخرج يا ربنا أثارا بارغا قويا عظيما سحرا وحسدا وعينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا منع الإنجاب منع الإنجاب منع الإنجاب وقتل منوياته وأعدمها وأعدمها وأخفاها أخفاها أخفاها أخفاها أخفاها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب له هب له يا ربنا يا وهاب هب له يا وهاب ذرية طيبة من زوجته آلية الصابرة يا ربنا يا ربنا الله أكبر يا ربنا يا ربنا الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله أكبر إهل الله قدر فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إهل الله قدر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إهل الله قدر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إهل الله قدر إهل الله قدر اللهم احل عقده يا ربنا، اللهم فك مرابطه يا ربنا، اللهم اخرج اثارا قويا عظيما شديدا فيه يا ربنا، اللهم تول امره، اللهم اصرف كربه يا ربنا، اللهم آته يا ربنا، اللهم ارزقه يا ربنا، حل يا ربنا كل العقد يا ربنا في جسده وخارج جسده، يا ربنا فيه وفي اخوانه، فيه وفي ابيه وامه، يا ربنا وفي المزرعه، يا ربنا وفي البيت، يا ربنا وفي بيت قديم كانوا فيه، وفي بيته الان، وفي زوجته له، وفيه لزوجته، يا ربنا وعلى الذريه اللي يجي لها، حل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، يا ربنا يا ربنا، وفي الصحارين وفي القفار، وفي الاوديه، وفي الاوديه وفي الجبال، وفي الاوديه، وفي الاوديه وفي شعاب. اللهم اطلها يا ربنا في الحيوانات، اطلها في الزواحف في الزواحف، وفي الحيوانات في السباع في السباع، وفي الحيوانات اطل يا ربنا سحرا من اليمن، من اليمن من اليمن، من اليمن من اليمن، اطل سحرا من اليمن، من اليمن من اليمن، من اليمن من اليمن، ومن السودان والحبشة، اطل سحرا من اليمن من اليمن، اطل سحرا من بني جدتهم، اطل سحرا من بني جدتهم. الله اكبر. السحر إن الله سيبطله. اللهم اقض يا ربنا سحره وحسده وحقدا عليه يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشفه بالشافية واكفه بالكافية يا ربنا، وكفه بالواقية يا ربنا، وافتح له وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

على قتلي وإخفاء ذريته. اللهم تولى أمره واكشف كربه وزوجته يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اطل أثار الأحساد والعيون والعيون والعيون فيه قوية وعظيمة وشديدة يا ربنا إنك على ذلك قدير. واقتل خبيثة في جسده عاشقة ظالمة خبيثة. اللهم عليك بها يا ربنا ومن أرسلها. اللهم يا ربنا اقتلها شر قتلة يا ربنا إن لم تخرج بحولك وقوتك. اللهم احل عقدها وفك مرابطها يا ربنا وانزع ما ثبتت فيه يا ربنا. اللهم انزع ما ثبت ما ثبتت هذه الخبيثة في جسده ومن حوله يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم حصنه وزوجته وحصنا أجمعين حسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.